بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والبحث فيه كلامية وهنا مسائل. قال: الأولى القراءة السبع متواترة خلافا لقوم، لنا القول بأن جميعها آحاد خلاف الإجماع، وبأن بعضها كذلك ترجيح من غير مرجح، فتعين المدعى يبحثون في القراءات السبع باعتبار أن هناك قراءات غير سبعية، فما حكم الاحتجاج بها وبناء الأحكام عليها؟ ومعلوم أن القرآن نقل إلينا بالتواتر، وهذا أمر مقطوع به. وأما القراءات السبع فهناك من يقول إنها باعتبار القراء نسبة إلى من جاء بعدهم متواترة، وأما باعتبار القراء فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست كذلك، إذ أنها مروية في كتب القراءات بأسانيد الآحاد، ليست بأسانيد متواترة. روى أولئك القراء السبعة وغيرهم ما رووه عن رسول الله بالتواتر، وإنما تواترت القراءات عن أصحابها بالنسبة إلى من جاء بعدهم، وأما فيما بينهم وبين رسول الله فهي آحاد كما تدل عليها أسانيد تلك القراءات. وهناك من يقول إن القراءات متواترة، والكلام بإطلاق، فلا يفرق القارئ أو المستمع بينما إذا كانت متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما إذا كانت متواترة عن القراء أنفسهم بالنسبة إلى من أخذ عنهم. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه قد اختلف مع هشام بن الحكم في قراءة سورة الفرقان، فأخذ بتلابيب ثوبه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذا صواب وهذا صواب، ولو كانت متواترة تلك القراءة الأخرى لما حصل الاختلاف، لما حصل الاختلاف، وقد جاء غير هذا، فيدل على أن التواتر المذكور الذي ينقله من ينقله في القراءات إنما هو باعتبار أصحابها، باعتبار أصحاب القراءات بالنسبة إلى من جاء بعدهم ومن تلقى عنهم ومن أخذ منهم، فيكون ذلك متواترا، وأما فيما بينهم وبين رسول الله فلا. هنا يتكلم بكلام يعني على سبيل الإجمال والإطلاق دون تفصيل. قال لنا، وقد مر بنا أن هذه طريقة المصنف في الاختصار والكتاب، فيتكلم لنا وقالوا، ويريد بذلك يعني عند أن يقول لنا أي من أدلتنا، لكن حمله الاختصار على أن يأتي بعض الجمل والكلمات التي تحتاج إلى أن يعرف الإنسان اصطلاحه في هذا الكتاب. قال لنا أي من أدلتنا القول بأن جميعها أحاد خلاف الإجماع، لأن الإجماع على أنها متواترة، فكيف يقال حينئذ إنها آحاد، إن هذه القراءات آحاد؟ قال: وبأن بعضها كذلك ترجيح من غير مرجح، يعني القول بأن بعض القراءات متواتر وبعضها آحاد، ما الذي يميز لنا بين هذا وهذا بالنسبة للقارئ الواحد وبالنسبة لبعض القراء بالنسبة لبعض الآخر؟ فيحتاج إلى ترجيح بدليل ولا دليل، فيقول هذا تحكم، إذا قلنا إن البعض متواتر والبعض أحاد فما هو؟ أين التمييز؟ يحتاج إلى أن يكون عند القائل بأن البعض متواتر والبعض أحاد يحتاج إلى دليل. قال: وبأن بعضها كذلك، يعني بأن بعضها أحاد أو متواتر، ترجيح من غير مرجح، فتعين المدعى، المدعى الذي هو يريد أن يقول إنها متواترة، يقول: طالما أن الإجماع على أنها على أن جميعها ليس أحد، والقول بأن البعض متواتر وبعض أحد يحتاج إلى دليل، قال إذن ثبتت الدعوة وهي أنها جميعا متواترة. قالوا المخالفون في هذا: الآحاد واحد غير معين، يعني أن منها آحاد ومنها متواتر. طيب ما هو الآحاد؟ قالوا غير معين، هناك آحاد لكن ما نستطيع أن نعين. قالوا الجواب: قلنا محال، يعني كونها يعني بعضها متواتر بعضها آحاد، والآحاد يعني غير معلوم غير معين، لكن يجمل القول هكذا فقط. قال: محال إذ التواتر معلوم والآحاد مظنون. كيف يقال إن الآحاد أو إن المتواتر غير معين، مع أن المتواتر إنما نقله جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، فكيف يخفى؟ يقول: ما يخفى إذا كان بعضها آحاد وبعضها متواتر ولكنه غير معلوم. قال: هذا محال، إذ أن المتواتر لا يخفى، إذ أن الناقل له جمع. وقال: فالتمييز بينهما لازم، إن باعتبار أن المتواتر نقله جماعة كثر فلا بد أن يكون معلوما. قال: وإذ لا مظنون فلا أحد. يقول: إذا كان ليس هناك مظنون وهناك معلوم فحينئذ قال تعينت الدعوة. يعني هو الآن يرد على من يقول إن الآحاد غير معلوم، يقول فيها متواتر وفيها آحاد لكن المتواتر غير معلوم، يقول إن هذا محال. قال: فإذا كان كذلك، فإذا كان هذا محالا لأن المتواتر نقله عدد كثير، فحينئذ يستلزم هذا التمييز بين الآحاد والمتواتر، فإذا لا آحاد، فالكل متواتر. يريد أن يصحح الدعوة حمد الله. قال الثانية، يعني هذا الآن مسألة الأولى انتهى منها، مسألة القراءات، فانتهى بهذه المسألة، خرج منها بأن القراءات متواترة وقد سبق التفصيل. أما القرآن فهو متواتر منقول بالتواتر، فهنا مسألة ثانية: القرآن والقراءات. القرآن منقول بنقل الكافة عن الكافة، وهذا محل إجماع واتفاق. بقيت القراءات من حيث زيادة بعض الحروف وقصان بعض الحروف، كلمة مقابل كلمة والمعنى متقارب أو واحد، كذلك أيضا بعض الحروف مشددة بعضها غير مشددة، فكما هو معروف في القراءات. هل هذا متواتر؟ هذا الذي فيه البحث. وبعض العلماء يقولون إن التواتر إنما هو من قبل القراء إلى من جاء بعدهم، فتلاميذهم أخذوا ذلك عنهم بالتواتر جمع كثير، فرؤيت هذه القراءات عن أصحابها بالتواتر. أما من القراء أنفسهم إلى رسول الله فهي بالآحاد، كما يدل على ذلك أسانيد القراءات. قال الثانية: المنقول آحادا نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات حجة عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للباقين. أن يقول المنقول بالآحاد حجة عند الحنابلة والحنفية خلافا للشافعية والمالكية، فلا يرونه كذلك. يعني مثل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هل هي حجة هذه القراءة أم أنها كما يقول كثير من أهل العلم قراءة آحاد أو قراءة شاذة؟ وحينئذ لا يبنى عليها حكم. فمن أهل العلم من يقول هي حجة، كالقول للإمام أحمد وهو القول المشهور عنه ومذهب أبي حنيفة. وحينئذ إذا كان الإنسان في كفارة اليمين قد عجز عن واحدة من ثلاث وانتقل إلى الصيام، فلا بد أن يصوم متتابعا، لا بد أن يكون الصيام متتابعا. ومن حيث الإسناد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصحح هذه القراءة، لكن من حيث الحكم فالعلماء يقولون قراءة شاذة، إذ أنه خالف الأكثر، فإن جماهير الصحابة رضي الله عنهم ما قرأوا بمثل هذا، إنما جاء هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فحينئذ تكون هذه القراءة ليست حجة من حيث العمل. وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك. قال الثانية المسألة الثانية المنقول أحد النحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات حجة عندنا وعند أبي حنيفة خلافا بالباقين. قال لنا من أدلتنا هو قرآن أو خبر وكلاهما يوجب العمل، يعني إما أنها قرآن وحينئذ يجب العمل بالقرآن، قال وإما أنها خبر يعني من حيث الرواية يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف كما مر بنا في الكلام على الآحاد المتواتر أن وأنه وإن كان آحاد إذا صح الإسناد فإنه يوجب العمل، فإن العلماء متفقون على أن المتواتر والآحاد كلاهما يوجب العمل، لكن الخلاف فيما يتعلق بمسألة العلم كما سبق مسألة العمل. نعم العلم. قال لنا هو قرآن أو خبر وكلاهما يوجب العمل. قالوا يحتمل أنه مذهب، يعني الذين لا يقولون بالعمل بها قالوا يحتمل أن يكون مذهبا لعبد الله بن مسعود، يعني رأي واجتهاد، وأنه قال ذلك من تلقاء نفسه. قال ثم نقله قرآنا خطأ أو نقله قرآنا خطأ، إذ يجب على الرسول تبليغ الوحي إلى من يحصل بخبره العلم، يعني كونه يكون قرآنا قال هذا خطأ. لماذا؟ قال لأنه لو كان كذلك لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ، يعني فيه زيادة كلمة، فكونه لم يبلغ أو كونه لم ينقل معناه أنه ليس بقرآن، ولو كان قرآنا وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل بالتواتر كما نقل غيره، فكونه لم ينقل بالتواتر فكذلك. ويرد على هؤلاء القراءات الأخرى فيها زيادة في الحروف وكذلك أيضا يعني في التشديد والتخفيف، وكلمة قد تكون مقابل كلمة لكن المعنى متقارب مثل كبيرة وكثيرة ونحو ذلك. قالوا يحتمل أنه مذهب ثم نقله القرآن خطأ، إذ يجب على الرسول تبليغ الوحي إلى من يحصل بخبره العلم، ولا يحصل العلم إلا إذا كان متواترا نقل بالتواتر، إذ أن المتواتر كما سبق هو الذي يفيد العلم قطعا وبلا خلاف. قالوا نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب افتراء لا يليق به، يعني قالوا كون الصحابي ينسب هذا إلى رسول الله ويعني ليس هذا من قول رسول الله كذب افتراء لا يليق به، فالظاهر صدق النسبة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر، إذ المطروح كونه قرآنا لا خبرا لما ذكرنا وهو كافر، يعني يقول خلاف إنما هو هل هو قرآن أم لا، أما كونه هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر آخر، فحينئذ يكون الصيام على سبيل التتابع من قبيل الخبر المرفوع إلى رسول الله لأنه قرآن، فإن الأكثر على أن هذه قراءة شاذة. قال المسألة الثالثة في القرآن المجاز خلافا لقوم، قد سبق معنا الكلام على المجاز قبل درسين أو ثلاثة بشيء من البسط. قال لنا يعني الذين يقولون بوقوع المجاز في القرآن الوقوع يعني أنه حاصل موجود في القرآن نحو جناح الذل، قال هذا مجاز يعني كناية عن التواضع. قال ونار الحرب ويريد أن ينقض وهو كثير. قالوا يعني الذين يمنعون يلزم أن يكون الله متجوزا يعني أن يوصف بذلك، إذ أنه استعمل المجاز يكون متجوزا ويكون هذا من صفات الله، وأجيب يعني وليس هذا من صفات الله. قال وأجيب بالتزامه يعني قال نعم يوصف الله بذلك، الذين قالوا بوقوع المجاز المانعون ألزموهم بأنه يلزم من استعمال الله للمجاز أن يكون متجوزا، فالذين قالوا بالوقوع قالوا نعم يلزم ملتزم بهذا اللازم. قال وأجيب بالتزامه وبالفرق بأن مثله توقيفي. قال طيب قد مر بنا من قبل يعني الكلام في ما يتعلق بالإجابة على مثل هذا بأن العرب يعني الكلام الفاصل أو من أوضح الحجج بأقربها للإجابة على الذين يقولون بإثبات المجاز سواء في القرآن أو في اللغة قد مر بنا الكلام على أن هناك من يعني يشجد في النكير والمنع ويقول بأن هذا قول مخترع محدث ليس في القرآن ولا تكلم به الصحابة ولا تكلم به رسول الله ولا في لغة العرب التي أنزل الله القرآن بها. الشوكاني رحمه الله يشدد في إثبات ذلك بالنسبه إلى العرب ويعني يأتي بكلام كثير ويشدد في هذا النكير على من ينكر كما في إرشاد الفحول. من أهم الأجوبة في هذا أن يقال إن العرب لم يتكلموا بالألفاظ المفردة وإنما تكلموا بالجمل، وحينئذ إذا وضعت لفظة في جملة فإنها بدلالة السياق تفهم منها المتكلم ما يفهم بدلالة سياقها، وحينئذ لا مجاز لا يقال مثل هذا. يعني مثلا كلمة أسد استعملها العرب هكذا كلمة أسد فقط دون أن يكون لها سياق. العرب تتكلم بالجمل، ما تتكلم بكلام بكلمات مفردة ما يفهم معناها. إيش المراد؟ تقول أسد يقول لك إيش فيه الأسد، ماذا فيه الأسد. لكن إذا قالوا رأيت أسدا يخطب على المنبر يفهم كل عربي وكل عامي أنك رأيت خطيبا شجاعا، فحينئذ هذه الكلمة بهذا السياق وبهذه القرائن تدل على أن المراد الإنسان الشجاع. فحينئذ قالوا أين المجال في هذا؟ فالعرب تضع كلمات في جمل تفهم بالسياق. يعني مثلا كلمة قال، كلمة قال تدل على أنه تكلم وتدل على أنه نام القيلولة. كلمة قال وحدها ما يتكلم العرب قال وبس. فلو قالوا قال زيد كذا وكذا معنى أنه تكلم بكذا وكذا. وإذا قالوا قال زيد بعد الظهر يعني أنه نام القيلولة. فحينئذ هذه الكلمة بالتركيب والسياق كان لها دلالة ومعنى يفهمه كل أحد. فحينئذ يكون من أظهر الأيوبة أن هذه الكلمات مثلا كلمة جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فمن خلال سياق الآية معناه يفهم كل أحد أنه أن المراد التواضع، أن المراد التواضع ونحو ذلك مما يورد في هذا. ثم كما قال ابن القيم وابن تيمية ومن جرى مجراهم قد مر بنا أيضا هنا أن أظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، وإذا نفينا ما ذكره الله عز وجل كذبنا ما أخبر الله به. الله تعالى يقول في الجدار يريد أن ينقض فأنت تقول لا الجدار ما يريد أن ينقض، كذب ما قاله الله عز وجل. فكذلك أيضا الأمثلة الأخرى، وقد سبق الكلام على هذا شيء من التفصيل لكن هو ذكرها كمسألة واختصر فيها الكلام هنا. والشنقيطي رحمه الله تعالى له قول بأنه لا مجاز في القرآن، لا مجاز في القرآن. ويعني أما ما يتعلق باللغة فله قولان، قول يقول بأن هناك مجاز في اللغة وقول يقول بأنه لا مجاز في اللغة. وله رسالة موجودة في مكتبة منع جواز المجاز في القرآن المنزل التعبد والإعجاز. قال المسألة الرابعة في القرآن المعرب وما أصله أعجمي ثم عرب خلافا للقاضي والأكثرين. قال لنا قول ابن عباس، يعني الآن يقول هناك كلمات في القرآن، هناك كلمات في القرآن عربية يعني أن هذه الكلمات كلمات عربية صرف، وهناك كلمات معربة يعني أنها تكلم بها غير العرب ثم استعملها العرب فصارت هذه الكلمات معربة وجارية على ألسنتهم، وهناك كلمات غير عربية. فمن الصحابة من ذكر أن هناك كلمات كذا بلسان الحبشة، كذا بلسان الهند، كذا بلسان الترك، كذا بلسان الروم. فحينئذ ما هو الإشكال في هذا؟ قالوا الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا، فكيف يكون عربيا إذا كان فيه ما ليس بعربي؟ كيف يكون كذلك فإذا لم يكن بلسان العرب؟ طالما أن هناك كلمات ليست من لغة العرب، هذه المسألة التي سيلحق فيها. قال لنا قول ابن عباس وعكرمة ناشئة الليل حبشية، قال هذه كلمة حبشية ليست عربية، مشكاة هندية، واستبرق وسجيل فارسية. قالوا تحدي العرب بغير لسانهم ممتنع، كيف أن الله يتحدى العرب أن يأتوا بمثله وهذه الكلمات ما تكلموا بها؟ فكيف يتحداهم بلغة غيرهم؟ ما يستطيع أن يأتي غير العربي بلغة غير لغته، فأقول أتحداك أن تأتي بمثل هذا الكلام وأكلمك بغير لسانك الذي أنت ما تحسنه ولا تعرف تركيبه ومعانيه، فكيف يكون هذا؟ قال ثم ذلك ينفي كون القرآن عربيا محضا، يعني كون هناك كلمات غير عربية، يعني يرد عليه أولا أن الله تحدى العرب بغير لسانه، الأمر الثاني أن ذلك يؤدي إلى أن القرآن ليس عربيا محضا. قال والنص أثبته، يعني والنص أثبت أن القرآن عربي، فإنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى بلسان عربي مبين. قال وقوله عز وجل أأعجمي وعربي ظاهر في إنكاره بتقديره، يعني ظاهر في إنكار أن يكون في القرآن ما ليس بعربي، لأن الله تعالى قال أأعجمي وعربي لما قالوا إنما يعلمه بشر، قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. طيب قال ظاهره إنكاره بتقديره، ولا حجة في منع صرف إسحاق، يعني قال ولا يحتج علينا إنسان ويقول إن كلمة إسحاق ونحوها من الأعلام الموجودة في القرآن ممنوعة من الصرف بسبب العلمية والعجمة، بسبب العلمية والعجمة، لأن هذا في الأعلام، ولا إشكال أن هناك أعلام في القرآن ليست عربية، فالكلام ليس على الأعلام إنما على الأسماء الأخرى كأسماء الأجناس ونحوها، ليس في هذا إشكال في كون هناك أسماء غير عربية. قال لأنه علم، والكلام في غيره أي في غير الأعلام. قال والألفاظ المذكورة مما اتفق فيه اللغتان كالصابون والتنوير، يعني الآن هو أجاب على يعني مثل هذا بهذه الأجوبة، يقول القرآن كله عربي. الدليل الأول أن الله تحدى العرب وكيف يتحداهم بغير لغتهم. الدليل الثاني أن وجود شيء ليس بعربي في القرآن لا يجعله عربيا محضا، والله تعالى قال بلسان عربي مبين وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال لأن الله تعالى قال أعجمي عربي، هذا إنكار. قال وأما يعني احتياج من يحتاج بإسحاق ونحوه أنها من نوع من الصرص فهذه أعلام وليس البحث فيها ولا الخلاف فيها. قال والألفاظ المذكورة، يعني كيف يجيب على كلمة مشكاة وناشئة الليل واستبرق وسجيل؟ قال والألفاظ المذكورة مما اتفق فيه اللغتان، يعني أن العرب يقول ناشئة الليل والحبشة كذلك، وهناك كلمات تتفق فيها اللغات، يتكلمون يعني لفظ واحد ويتفق الكل على أن هذه الكلمة تطلق على كذا ويراد بها كذا، هذا جواب. ومنهم من يقول إن هذه الكلمات كانت في الأساس أعجمية لكن استعملها العرب من زمن قديم، فلما استعملوها صارت هذه الكلمة معربة وعلى لسانهم ومفهومة في الدلالة على الشيء الفلاني، كما أن الشعراء شعراء العرب الذين يحتج بشعرهم في كلماتهم ما ليس بعربيا، ولا يخرج ذلك أشعارهم عن كونها من أشعار العرب التي يحتج بها والتي يستشهد بها والتي يستدل بها، مع أن هناك كلمات ليست بعربية، ولا يخرج هذا شعرهم عن كونه عربيا. طيب سيأتي الكلام. المهم أنه يقول هنا يعني من حجته ما سبق، ثم يقول هذه الكلمات مما اتفقت فيه اللغتان، العرب يستعملون هذا الاستعمال ويتكلمون بهذه الكلمة ويقصدون بها هذا المعنى وغيرهم كذلك. قال وأجيب لأن الألفاظ اليسيرة الدخيلة لا تنفي تمحور اللغة العربية عرفا كأشعار كثير من العرب مع تضمنها ألفاظا أعجمية. يعني جواب على هذه الحجج، أولا أن الذي في القرآن مما قيل إنه بلغة الحبشة وغيرها ألفاظ يسيرة جدا، أما أكثر القرآن فبلسان عربي مبين. قال وهذه الألفاظ اليسيرة الدخيلة لا تنفي تمحض اللغة عرفا، هذا لا ينفي أن يكون القرآن عربيا ويطلق عليه أنه عربي. قال كأشعار كثير من العرب مع تضمنها ألفاظ عجمية وتحديهم كان بلغتهم فقط، أو لما عربت صارها صار لها حكم العربية. يعني يقول إنما تحد بلغتهم، هذا الذي هو أكثر القرآن، وإنما في كلمات قليلة ويسيرة. ثم قال أو يقال لما عربت صار لها حكم العربية، لما استعملها العرب وتكلموا بها صار لها حكم العربية، فالتحدي شامل. قال وقوله أعجمي وعربي متأول على خلاف ما ذكرتم، واتفاق اللغتين بعيد والأصل عدمه. يقول إن هذا متأول على خلاف ما ذكرتم، يعني أن المراد به أنه ليس في القرآن شيء أعجمي، واتفاق اللغتين بعيد. يعني يقول كون اللغتين تتفق اللغة العربية واللغة الفارسية على استعمال كلمة، يقول هذا بعيد. والأصل عدمه، أي الأصل عدم الاتفاق، أي أن الأصل عدم الاتفاق. فهذا الجواب يريد به أن يقول إن هذه الكلمات أولا يسيرة للحكم الغالب، وإنما هذه الكلمات بالنسبة للقرآن لا شيء، لأنها كلمات معدودة ومحدودة. والأمر الثاني أن العرب لما تكلموا في أشعارهم بكلمات غير عربية ما أحد قال إن هذا الشعر ليس بعربي، وإن هذا ليس من شعراء العرب، وليس هذا من كلام العرب. والأمر الذي بعده لو سلم جدلا أن هذه الكلمات غير عربية فإنها قد عربت، يعني استعملها العرب فصارت من لغتهم، فحينئذ لا يرد ما ذكر. قال المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بباحث القرآن، قال فيه المحكم والمتشابه، أي أن القرآن فيه ما هو محكم وفيه ما هو متشابه. والعلماء يتكلمون في كتب التفسير أصول التفسير، وكذلك أيضا في بعض كتب الأصول، على أن الإحكام والتشابه في القرآن يطلق على القرآن أنه محكم كله، باعتبار أن هذا القرآن ليس فيه تناقض، ليس فيه اختلاف، ليس فيه شك، بل هو كله حق، فيطلق على القرآن كله بأنه محكم، كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته، فهو المتقن الذي ليس فيه اضطراب ولا تناقض ولا اختلاف. ويطلق عليه جميعا بأنه متشابه، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ويراد بهذا الذي يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان وعدم الاختلاف وعدم التناقض ولا الاضطراب. ويطلق على بعضه أنه محكم وبعضه أنه متشابه، فالذي هو محكم بمعنى أنه بين واضح للجميع، والذي هو متشابه لا يفهمه كل أحد، أو أن من مدلولاته ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وحينئذ قالوا ما الحكمة في كون بعض القرآن محكم وفي كون بعضه متشابه؟ قالوا يظهر بهذا فضل أهل العلم على غيرهم، فهم الذين يعرفون الجمع بين المتشابه مما ظاهر التعارض، لأن بعض الناس يحمله ذلك على الضلال والزيغ، وكذلك أيضا أهل البدع والضلال يأتون بهذا المتشابه للتشكيك في القرآن وضرب بعضه ببعض، كما قال الله عز وجل منه آية محكمات هم أم الكتاب، أي التي يرد إليهم المتشابه ويرجع المتشابه ويرد المتشابه إلى المحكم. قال ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم على القراءة أن الواو استئناف فيها أو عاطفة، فكما سيأتي على اختلاف المعنى. فحينئذ يظهر فضل أهل العلم، ويظهر أيضا فضل أهل الإيمان ممن ليسوا من أهل العلم، الذين إذا حصل عندهم شيء من الإشكال قالوا آمنا به، كل من عند ربنا يؤمنون الإيمان إجمالي ويتوقفون، ما يقولون هذه الآية تعارض هذه، القرآن فيه تناقض، أو أنهم يشكون، فإنما يكلون العلم إلى عالمه، إلى الله عز وجل. فبخلاف الزائغين فإنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ولذلك جمع العلماء رحمهم الله الآيات التي ظاهرها التعارض وجمعوا بينها، ومن أحسن ما كتب في ذلك كتاب الشنقيطي رحمه الله، هو موجود في المكتبة، الذي هو بعنوان دفع إيهام الاضطراد عن آية الكتاب، فجاء بالآيات التي ظاهرها التعارض وجمع بينها. كما أن كثير من المفسرين عند أن يفسرون بعض الآيات التي هناك آيات أخرى في الظاهر أنها تتعارض معها يجمعون بين تلك النصوص. وأما أهل الزيغ والبدع والضلال فإنهم يأتون بالآيات التي ظاهرها التعارض ويطعنون في الدين بسبب ذلك، ويشككون من يشككون من الناس في القرآن. ومن أمثلة هؤلاء المعاصرين شحرور في كتابه القرآن والكتاب، فإنه يسلك هذا الطريق، طريق الزائغين. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وعمر رضي الله عنه ما فعله بصبيغ بن عزم من هذا القبيل، لأنه كان يتتبع المتشابه فضربه حتى أدماه، ثم نفاه فأمر الناس بهجره سنة كاملة، لأنه يترتب على هذا فتنة عظيمة. فيقول هنا: الخامسة فيه المحكم المتشابه، وللعلماء أقوال كثيرة وأجود ما قيل فيه أن المحكم المتضح المعنى، يعني هناك آيات محكمات أي واضحات بينات يفهمهن كل أحد من الناس. قل هو الله أحد، أحد يعني من العلماء والعامة يفهم إلا أن الله واحد. الله تعالى يقول: الله لا إله إلا هو، وقال: إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، وغير ذلك من الآيات الواضحة البينة التي يفهمها العالم ويفهمها العامي وطالب العلم. وإن كان العالم قد يفهم منها بالاستنباط وجوها أخرى وبالدلالات، دلالة تضمن ومطابقة والالتزام، ما قد لا يفهمه العامي إلا مجرد الظاهر ويفهم المعنى الإجمالي فقط. لكن يقول هناك آيات، وهذا أكثر القرآن، أنه واضح بين. ولذلك قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وطالما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والناس كانوا يتكلمون العربية بالسليقة كما قال قائلهم، طيب الذي أخره، ولكن يعني إيش الأول البيت؟ ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. ولهذا الآيات التي أشكلت على الصحابة رضي الله عنهم قليلة، وسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليس هناك تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، تفسير رسول الله القرآن، إنما هي آيات كانت تشكل من حيث معناها على الصحابة رضي الله عنهم، فيبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معانيها. هذا شيء يسير، لأن بقية الآيات يفهمونها بمقتضى لغتهم. ونزول القرآن أيضا بحسب الوقائع والأحداث يفهمون ما أراده الله عز وجل بكلامه. فلذلك أكثر القرآن واضح بين، واضح بين، من قرأه فهم معناه. ولذلك فيه كثير من العامة تقرأ عليهم آيات، تسمعهم آيات في الخطب، في المحاضرات، في الدروس، يقرؤون القرآن ويفهمون المعاني. وإنما هناك أشياء تشكل من حيث دلالة اللفظ أو من حيث الحكم. قال الأول أن المحكم بمعنى المتضح المعنى، والمتشابه مقابله، يعني خفي المعنى. لماذا خفي معناه؟ يعني كما تعرف يعني كما مر بنا أن طريقته يختصر جدا حتى أنه يعني يندمج الكلام بعضه ببعض. قال مقابله والمتشابه مقابله. الآن يبين أسباب الخفاء. لما قال المحكم هو المتضح المعنى، قال والمتشابه مقابله أي معناه خفي. قال الاشتراك، يعني اللفظ مشترك، مثل كلمة القرب تطلق على الطهر وتطلق على الحيض. قال الاشتراك أو إجمال، لفظ مجمل يحتاج إلى بيان ما المراد به. قال أو ظهور تشبيه، أي أنه ظاهر اللفظ التشبيه، يعني مثل يريد أن يعرف بهذا على نصوص الصفات أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه. إذا ما هو الواجب عندهم؟ الواجب عندهم التأويل، وهذا غير صحيح. فهو يريد هذا، يعني يقول أو ظهور تشبيه. قال وإلا ظاهر الوقف، قال والأظهر الوقف على قوله إلا الله، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، يعني هذا في المشابه، وما يعلم تأويله إلا الله. التقف والراسخون في العلم، الواو استئنافية، يعني جملة مستأنفة، ما هي عاطفة؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن إذا قلنا إنها عاطفة المعنى لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، ويعلمه أيضا الراسخون في العلم. وإذا قلنا إن الواو استئنافية فالمتشابه لا يعلمه إلا الله، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، يعني بالنسبة للمتشابه. والعلماء يقولون منهم من قال إن الواو عاطفة، منهم من قال استئنافية، لكن بينوا المعنى. الذين قالوا إن الواو عاطفة قالوا إن المتشابه هو ما خفي معناه، مما يحتاج إلى معرفة أن يكون عند الإنسان تضلع في العلم ومعرفة التفسير، وكذلك أيضا يجمع بين هذه الآية وبين غيرها. وهذا هو المتشابه، التشابه النسبي، التشابه النسبي. فحينئذ يعني الواو عاطف، فالعلماء الراسخون يعرفون المعنى وبينوا ذلك، وبينوا ذلك للناس. وأما إذا كان المقصود بالتشابه الحقيقي، يعني مثل معرفة كيفية صفات الله، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو يكون التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر في المستقبل، فهذا لا يعلمه إلا الله. فحينئذ الذي قال إن المراد بالمتشابه المتشابه النسبي فيقول هو عاطف، والذي يقول إن المراد بهذا التشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله كحقائق ما في الجنة وحقائق الأمور الغيبية وكيفية صفات الله عز وجل وما تؤول إليه الأمور، فيقول إن الواو استئنافية وليست عاطفة. فيقول لا والراسخون في العلم خلافا لقوم الذين قالوا إن الواو استئنافية، لكن على هذا الذين قالوا استئنافية لهم يعني يفسرون التأويل بتفسير، والذين يقولون ما عاطفة يفسرونها بتفسير آخر. قالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد، يعني هذه المسألة يقول الخطاب ما لا يفهم بعيد، يعني كون الله عز وجل خاطبنا بما لا نفهم هذا أمر بعيد، لأن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال الله تعالى بلسان عربي مبين، وأمرنا الله تعالى بالتدبر. قال قلنا لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض، والكلام في هذا المعنى مستفيض في كتاب بغية السائل، يعني هنا يقول لا بعد. لماذا؟ قال: لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض. إن كان المراد الإيمان ببعض يعني التشابه الحقيقي فنحن مطالب أن نؤمن فنعمل، أما ما يتعلق بالنسبي أو الأشياء الأخرى فلا. فلماذا أمرنا الله تعالى أن نتدبر؟ كيف نتدبر في شيء لا يمكن أن نفهمه، لا يمكن الوصول إلى فهم ولا أن يفهم؟ فإن كان المراد بذلك الحقيقي فنعم، وإن كان المراد به النسبي فلا. قال والخطاب ما لا يفهم بعيد. قلنا: لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض، والكلام في هذا المعنى مستفيض في كتاب بوذة السائل إلى آخر. طيب بعد ذلك يعني ينتقل بنا إلى مسألة السنة بعد أن فرغ من الوضاحة التي أراد أن يتكلم عنها مما يتعلق بالقرآن. طيب.